أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوثائق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوثائق الإسلامية. والآن مع الشريط الثالث. وإلهنا ما شرعنا وإلهنا ما اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع أول آيات هذه السورة الكريمة، وبالطبع مع هذين الحرفين ياسين. فقلت لكم هناك كثير من سور القرآن الكريم ما استفتح بالحروف المقطعة، فمن سور القرآن الكريم ما استفتح بحرف، ومنها ما استفتح بحرفين، ومنها ما استفتح بثلاثة، ومنها ما استفتح بأربعة حروف، ومنها ما استفتح بخمسة. وقلنا إن الحروف المقطعة التي استخدمت في فواتح السور قد بلغت 14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. وقلت لكم إن أهل العلم اختلفوا قديما حديثا في هذه الحروف المقطعة، يا ترى هل لها معنى أو ليس لها معنى. وقلت لكم هناك من أصر وقال لابد وأن يكون لها معنى، ذلك لأن الله أمرنا بتدبر القرآن الكريم، ولا يمكن أن نتدبر ما لا معنى له. كذلك القرآن الكريم كتاب يتحدث، والمتحدي لابد وأن يكون مفهوما حتى يصح التحدي، إلى آخر ما ذكرناه وما قالوه. ثم قلت لكم واختلف هؤلاء ما هو المعنى المراد بهذه الحروف، وكان آخر شيء نتكلم فيه أن هناك من رأى أن هذه الحروف منها ما هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كطه وياسين، ومنها ما كل حرف فيه يكون اختصارا لكلمة وفي النهاية تخرج بعبارة مفيدة. وقلت لكم هذه الأقوال لا تصح، وأعتقد أننا قد رددنا عليها بما فيه الكفاية، خاصة فيما يتعلق بمعتقد الناس أن طه وياسين من أسماء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقلنا هذا افتراء عليهم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال لي اسماء خمس لم يذكر منها لا طه ولا ياسين، فقال انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا العاقب وانا الماحر، ولم يأتي فيها ذكر ما يلطفه الناس من أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ورددنا أيضا من الناحية اللغوية، ورددنا أيضا من ناحية السياق، أولئك الذين قالوا إن الخطاب جاء بعد طه وياسين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قالوا إن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الخطاب توجه إليه بعدها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قلنا هذا كلام لا يقبل، ولو سرنا بهذه القاعدة لقلنا إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ألف لام راء وألف لام ميم صاد، ذلك لأن هذه الحروف أيضا جاء بعدها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقلنا إنه ألف لام صاد لأن في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فهذا ادعاء كاذب لا نقبله بأي حال من الأحوال. من هنا كما قلت بقي السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا يعني أن هذه الحروف هي بلا معنى أم ماذا نقول فيها؟ وإن كانت بلا معنى فلماذا جاءت في القرآن الكريم؟ والقرآن الكريم لا يمكن أن يشتمل على ما لا معنى له. ستجد أن السلف الصالح، وهذه المدرسة السلفية التي نسأل الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها، قالوا إني هناك في القرآن الكريم ما أخبر الله عنه بأنه من المتشابه، وهو المتشابه معنا، وأنا لست في حاجة إلى أن أعيد الحديث عن المحكم المتشابه لأنني قد تحدثت فيه في هذا المسجد من فترة طويلة، وقلت إني المتشابه منه ما هو متشابه لفظا، ومنه ما هو متشابه معنى، ومنه ما هو متشابه لفظا ومعنى. وقلت إن المتشابه اللفظي إما أن يكون اللفظ مفرد وإما أن يكون لفظ مركب عبارة، والمتشابه اللفظي المفرد قلت إما أن يأتيه التشابه من ناحية اشتراكه وإما أن يأتيه التشابه من ناحية غرابته، والمتشابه المركب إما أن يكون ذلك من ناحية الاختصار أو من ناحية البسط أو من ناحية السياق. ثم انتقلت إلى المتشابه لفظا ومعنى، ثم قلت وهناك المتشابه معنى، وهو أن يذكر لفظ أنت تعرفه، أنت تعرفه، أنت تبقى عارف، يذكر لفظ أنت تعرفه ولكن المعنى لا تقطع به لا يعلمه إلا الله. وقلنا القرآن تحدث عن هذا، تحدث عن هذا، فجاء قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذه الآية سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إيه المتشابهات دي؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وطوعه، وما يعلم تأويله إلا الله وطوعه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اعتقد اننا فيما مضى لو انكم تذكروا فصلت قضية المحكم والمتشابه، تذكرونها؟ تذكرون هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا والله ما كان في الاحزاب، والله ما كان في سورة الاحزاب ولا في سورة النور، والله ما كان هذا، كان في سورة البقرة لما تعرضت زمان في هذا المسجد لقوله تعالى ألف لام ميم. ها تذكروا هذا الكلام ولا نعيده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سمحكم الله، يا والله قولوا أمين لأنه ده مشوار ساق على أقبعه، سمحكم الله قولوا أمين يا والله. انا قلت ان هذه الآية التي نحن بصددها عشان تعرف بقى وضع الحروف المقطعة دي بالضبط، وهي التي قسمت القرآن الكريم الى محكم والى متشابه. خلاص، الى محكم والى متشابه، واخبرت ان المتشابه لا يعلمه الا الله. قلت اني اخوانا اللي بيروح يدرسوا عقيدة للأسف يدرسون قضية المحكم المتشابه دراسة ناقصة، بمعنى ان المحصلة عندهم لو سأل اخوانا اللي بيروح يحضروا في مساجد المسجد التوحيد وكذا وكذا ندرس عقيدة جزاك الله خير، ايه رأيك في المتشابه؟ قل لك لا يعلمه الا الله. طب ولو طلع واحد وقال انا اعلمه يبقى في قلبه زي. طب عبد الله بن عباس قال انا اعلم المتشابه، والله قال وصح عنه هذا، انا اعلم المتشابه. قبل ما تقول المتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه ولا يعلمه الا الله، لابد ان تمسك بقضية المتشابه دي من منظار واسع اوي. اي متشابه هذا الذي استأثر الله بعلمه ولا يعلمه الا الله؟ اي متشابه؟ اي متشابه؟ ما يعرفوش. بقول دراسة، ما هو تاخذ دراسة من غير متخصص فلابد ان تاخذ المعلومات معلومات ناقصة مشتورة وتعتقد انك يعني حسمت الامر واصبحت ملما بالقضية. لا لا، المتشابه كما قلت بينقسم الى اقسام ثلاثة: متشابه لفظا، ومتشابه معنى، ومتشابه لفظا ومعنى. احفظوا الكلام ده. يا ترى المتشابه الذي استأثر الله بعلم المتشابه، المتشابه، واقول يعني ايه بقى مع كل حالة تفهم يعني ايه متشابه، تفهم يعني متشابه. ولما يجي عبد الله بن عباس يقول انا اعلم المتشابه القرآن الكريم بقصده انهي متشابه؟ هل الذي ذم الله من حاولوا علمه ولا كان بيعني متشابه اخر؟ ومن هنا قالوا ان في متشابه لفظا لفظا، والمتشابه لفظا ده يمكن علمه، ده تعلمه، ده تعلمه. ومعنى التشابه يعني ايه؟ معنى التشابه يعني ايه؟ ان يتعثر عليك فهم المعنى ولا يتفهم. يبقى المعنى بالنسبة لك ايه؟ ها؟ تعثر. علشان تصل اليه هذه مسألة تحتاج الى دقة والى علم والى فهم دقيق. انت لما تيجي تمسك الالفاظ في اللغة العربية حاجة من الاثنين، يتلاقي لفظة واحدة يتلاقي عبارة قدامك، ما بيحصل كده؟ اللفظة الواحدة قد لا تعرف معناها، والعبارة ايضا قد لا تعرف معناها. اللفظة الواحدة دي لو ما كنتش عارف تصل لمعناها يسموها المتشابه اللفظي الايه؟ المفرد. المفرد يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش يعني واحد واثنين وثلاثة، المفرد يعني كلمة ايه؟ كلمة واحدة. ولو كانت العبارة كاملة غير مفهومة يسموها المتشابه اللفظي المركب. يسموها المتشابه اللفظي ايه؟ المركب. انا بقول طلاسم وانا عارف، طب هنزل، طب هنزل. قال المتشابه اللفظي المفرد لما تيجي كلمة مفردة كده يأتيها التشابه وعدم وضوح المعنى من ناحيتين، من ناحية الغرابة. اديك مثال، اديك مثال. اما اجي اقول لك الزانية والزاني، الكلمة دي وصلها لك ولا غريبة عليك؟ عارفها ولا مش عارفها؟ حلوة اوي. اما اجي اقول لك رجل امرأة، في حاجة في الكلمتين دول مش واضحة لك؟ مش عارفها؟ مش عارفها؟ كبير صغير، دي حاجة مش واضحة لك؟ طيب تعال اقرأ قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. فاهم فاكهة؟ فاهم فاكهة؟ يعني ايه أبا؟ لو طلعت كلكم فاهمين فاكهة ما يطلعش منكم اثنين ثلاثة عارفين يعني ايه؟ أبا ليه استعجلش على رجلك؟ ليه ليه؟ اهي الكلمة دي أبا دي يسموها متشابه لفظي مفرد عشان كلمة واحدة متشابه يعني ايه معناها غير واضح. طب غير واضح ليه؟ لان اللفظ بالنسبة لنا لفظ غريب. غريب يعني ايه؟ ما هواش مألوف لسه. واضح المسألة دي؟ يبقى ده يسموه متشابه لفظ مفرد جاءه التشابه من ناحية ايه؟ غرابته. لفظ غريب مش معروف. خلاص مش معروف مش معروف. يجي اهل النظر بقى في القرآن الكريم انت محتاج عشان تعرفه يا تقعد تدور في قواميس اللغة مش تقدر ولا ايه؟ ولا معرفته دي سهلة؟ لا ده انت عايز تبحث في قواميس اللغة يا عايز تكون صاحب نظر دقيق في القرآن. فأصحاب النظر الدقيق قالوا احنا عرفنا يعني ايه ابدا ده صحيح متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية انه لفظ غريب بس احنا عرفناه يعني ايه. قالوا ازاي؟ قالوا بالنظر بالنظر بقى والتدبر ان ربنا قال وفاكهة وآبة. ليه ربنا خلق الاثنين دول؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. ايه اللي ينفع لينا؟ قال الفاكهة. يبقى ايه اللي ينصرف للأنعام؟ الآبة. يبقى ايه هي الآبة؟ إذا يا الأبا قالوا طعام الأنعام. يبقى دي فاكهة وإذا يا الأبا طعام الأنعام. أنت كان سهل عليك تعرفها؟ قال لا مش سهل عليك أعرفها. فده يسموه متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية الإيه؟ من ناحية الغرابة. من ناحية الإيه؟ الغرابة. اللفظ اللفظ غريب على السمع. اللفظ غريب على السمع. ادي طب ده نعرفه ولا ما نعرفوش؟ يبقى نعرفه. يبقى لما عبد الله بن عباس قال انا اعلم المتشابه كان قصده ايه؟ اهو المتشابه اللفظي المفرد اللي جاءه التشابه من ناحيه الايه؟ الغرابه. في متشابه لفظي مفرد ياتيه التشابه من ناحيه الاشتراك. يعني ايه الاشتراك؟ يعني عندنا في اللغة العربية الفاظ نسميها الالفاظ المشتركة. مشتركة يعني ايه؟ قال يعني اللفظ بيحمل اكثر من معنى. اضرب لك مثالا. اضرب لك مثالا. في قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الطلاق. المرأة إذا طلقت ثلاثا خلاص موقفا من الزوج ايه؟ فربنا قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بقى هنا يعني ايه؟ تعقد ولا تطلق؟ هتلاقي كلمة نكاح صالحة الاثنين. تصرف الى العقد وتصرف الى الوصف. ولذلك اللي خدوه على انها العقد بقى يجيب واحد يكتب كتابه ويقول له ها طالق خلاص يا بقى الحلال ليه. هي مصروفة الاثنين لانها مشتركة في المعنيين بدليل القرآن استخدم كلمة نكاح في المعنيين. فقال يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إذا معنى نكحتم يعني مجرد العقد ليه؟ قال من قبل أن تمسوهن. يبقى كلمة نكاح تطلق ويراد بها مجرد العقد. وكلمة نكاح تطلق ويراد بها الوصف. نكح الرجل المرأة اي وطئها. طب لما يجي ربنا يقول حتى تنكح زوجا غيره تعقد ولا لازم توطأ؟ اهو ده يسموه في الاية دي متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية انه غريب، لا مش غريب، من ناحية انه ايه مشترك، فمش عارفين نصرفه ها لأي المعنيين، مش كده ولا ايه؟ مش عارفين نصرفه لأي المعنيين. ايه اللي يخليه نصرف تاني معنى؟ القضية عايزة بحث وعايزة تنقيب، مش كده ولا ايه؟ سهلة؟ مش سهلة ابدا. فيعودوا يبحثوا وينقابوا ويرجعوا للسنة، فيجدوا ان في حديث حد ان كلمة نكاح معناها في الآية الواقع ان النبي يقول لا حتى يذوق عسيلها وتذوق عسيلتها، لازم يكون في نكاح، لازم يكون في وضع، يبقى لازم يكون في وضع. قبل ما نجري وندور ونقف في هذا ونصل لهذا الحديث، كانت المسألة بالنسبة لنا ها صعبة، وحلها ازاي؟ نمشيها كده ولا نمشيها كده؟ نمشيها. والألفاظ بقى المشتركة دي في القرآن الكريم تجدها ها كثيرة كثيرة، خلاص؟ زي قول الله تعالى أو جاء أحد منهم من الغائط أو لامستم النساء. هل لامستم النساء يعني كده؟ لامستم البشرة للبشرة؟ أو لامستم بمعنى جامعتم؟ لأن اللمس بيطلق على الجماع برضه، بدليل الآية اللي احنا قلناها إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن يعني تجامعهن. يبقى أو لامستم النساء تاخدها على مس البصر البصر ولا على الجماع؟ أفضل بنسميه متشابه لفظ مفرد جاءه التشابه من ناحيته اشتراكي. بتتحل القضاء دي ولا بتتحلش؟ حل ونصل للحل ونصل للمعنى. يبقى عبد الله بن عباس اعلمها ولا ما اعلمهاش؟ البعض اعلم. يبقى المتشابه اللفظي المفرد سواء كان من ناحيه الغرابه سواء كان من ناحيه الاشتراك يمكن علمه ولا مش يمكن؟ بس بعد ايه؟ بس بعد ايه؟ مش اي حد يعرفه، مش اي حد يعرفه. تيجي المتشابه اللفظي المركب ايه؟ عبارة بقى قدامك كده، ما تبقاش عارفها كلها كده على بعض، عبارة قدامك كده. ليه؟ العبارة يكون فيها اختصار، الاختصار ده انت ما تعرفش احداثه ولا ظروفه ولا ملابسات، فما تبقاش فاهم الايه اللي قدامك، والله ما تفهم، خلاص؟ ما تبقاش فاهم الايه اللي قدامك. اضرب لك مثالا، اضرب لك مثالا. الله سبحانه وتعالى حينما قال في سوره النساء وان خفتم ان تقسطوا في اليتامى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، خد بالك بقى من اللي جاي، وان خفتم ايه؟ يوم ربنا يقول لك لو انت خايف ما تعدلش مع الايتام، خد بالك من الكلام بقى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من وثلاث ورباع. الكلام ركب على بعضه. قال لك يا قدامك كده اقول لك شوف لو انت خايف الان قدامي كده وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، عايز تبقى عادل مع اليتامى؟ قال اتجوز اثنين وثلاثه واربعه، ايه علاقه ده بالعدل مع اليتامى؟ ده كل واحد يروح يحكي بنته دلوقتي يقول لها انا عايز اعدل مع اليتامى، خلاص يلا يلا يلا. ومما يؤسف لان في مره وكنا في دولة عربية وواحد قال ايش هذا؟ ما بتفهم الآية، ايش هي اللخبطة دي؟ ايش لخبطة؟ لخبطة دي يا راجل الله يديك، الله يديك، اللخبطة دي ابن ابوك. وصحيح تقراها تستغرب، اقرأ الآية تلاقي نفسك مستغرب. يا ربنا يقول لك خفتم ألا تقسطوا في، عايز تعدل مع اليتامى؟ قال اتجوز اثنين وثلاثة وأربعة. فعلا حلها لي بقى. حلال. شوف الآية دي بيسموها متشابه لفظي مرتب، لان المشكلة مش في لفظ، ده المشكلة في الايه؟ في الآية كلها دي، كلها كده قدامك كده، ده يسموه متشابه لفظي مرتب. يحلوه ازاي ده؟ قال علشان تحل ده تروح راجع لسبب النزول، ومش اي حد عارف سبب النزول. سبب نزول الآية بيقول ايه؟ يقول كان الرجل يربي اليتيمة فتكبر ولها مال، يريد ان يتزوج، يبقى عايز ايه بعد ما كبر كده؟ يبقى عايز يتزوج، الا انه يخشى من ان يجور عليها، خايف يتزوجها، يبقى هو متزوجها بس الغرض مالها، او يجي في يوم يظلمها. فسأل النبي في هذا، نريد ان ننكح اليتيمة ونخشى من الجو عليها، فنزل قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، لو خايف من انك ما تعدلش مع اليتيمة اذا تزوجتها اوعى تتجوزها، ولك كل النساء تزوج منهن ما شئت مثنى وثلاثة وربع وبالعدد. المعنى واضح. ده بيسموه متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحية الاختصار، ان الآية ما قالت لكش وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اذا تزوجتموهن، هذا اختصر الكلام ده بقى، فلا تتزوجوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. كل الكلام ده انحذف او اختصر اعتمادا على فهم سبب النزول. يبقى المشكلة جات لك منين؟ ان الكلام اصبح فيه اختصار. الاختصار ده حصل ليه؟ اعتمادا على وقوفك على سبب النزول، معرفتك له. اللي مش عارف بقى سبب النزول، الاختصار ده هيعمل له مشكلة، ويبقى الكلام ده متشابه بمعنى غير واضح المعنى. غير واضح المعنى. يبقى ده اخر يعلمه ابن عباس ولا ما يعلموش؟ عشان تعرف ابن عباس قصده ايه؟ قال يعلمه. زي ما فيه متشابه لفظي مركب، جاءوا التشابه من ناحية الاختصار، في متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحية البسط، انك انت تحس ان الكلام فيه تكرار. طب ليك مثال صور من قصار السور القرآن الكريم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما هو الا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابدون ما ما هو الا عابد هو الا عابد يقول لك شوف كلام يتقال ويرجع يتكرر، فالكلام فيه اختصار. يقول لك لا انا جاي لك ولا انت جاي لي ولا انا جاي ولا انت جاي لي، ايه يا عم انت قلتها بكده؟ سبحان الله العظيم. فقال لك قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لي ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبدتم. طب ما عادها تاني، ما هو عادها تاني سبحان الله العظيم، مش عادها تاني؟ يقول لك لا، تكرار بسط في الكلام، يقولوا عيدوا يقولوا عيدوا مش كده، ويعلقوا التعليق ده بقى بالذات على قصص الانبياء. يعني تلاقي مثلا قصة آدم مع إبليس كررت في القرآن الكريم في 5 مواضع، افتح سورة البقرة الى ايه؟ مش كده؟ تفتح سورة الاعراف الى ايه؟ تفتح سورة الحج النصار تلاقيه، تفتح سورة الكهف تلاقيه، تفتح سورة صعد تلاقيها. ما هوش انا هنا رجع انا هنا رجع انا هنا رجع انا هنا، هو دي تعمل مشكلة عند الناس. قول يا ابني انت والله ما فاهم حاجة. لذلك احنا عندنا واحد عامل دكتوراه، وده من كبار الاساتذة اللي احنا تلمذنا على ايديهم، دكتوراه في كاتب في ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، عشان يقول لك ان التكرار ده مش بتعيد الشيء زي ما هو. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ده الإعادة فيها إفادة كما مش بتعيد الشيء زي ما هو. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ده الإعادة فيها إفادة كما يقولون. يعني السياق هنا هتلاقيه غير السياق هنا، هتلاقيه غير السياق هنا. نمثل على الصورة الصغيرة اللي معانا صوت الكافر. الزمن لما تيجي تخش مع واحد في كلام ماضي وحاضر ومستقبل، هم عايشين دلوقتي في الزمن اللي هي الحاضر، هنتكلم فيه. فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ده دلوقتي، ولا انتم عابدون ما اعبد، ده دلوقتي. طب ما يمكن اغير رايي بعدين، ويمكن تغيروا رايكم بعدين. قال لا، ولا انا عابد، يعني في الزمن المستقبل. فاقطعوا الامل، لا دلوقتي ولا بعد. تقولي طب ما يمكن يفكر. كل واحدة افادت الزمن الحاضر، والثانية افادت الزمن المستقبل، يبقى هي كده تكرار وخلاص. قال لا، قال لا. اللي مش فاهم دين، اللي مش فاهم دين هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ ده تكرار. لا ده مش تكرار، ده مش تكرار. فيبقى ده بيسموه متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحية ايه؟ البسط. تحس ان الكلام فيه بسط وتكرار كده. ما تعرفش ده الا بالتأمل والايه؟ والتدبر. ولذلك لما بتيجي مثلا، يعني كنت لسه عامل مقررات لاخوانكم عن قصة ابليس، وانا بفصل صد الاعراف، سياقها هنا وسياقها هنا وسياقها هنا وسياقها هنا وسياقها هنا. الله. وهنا مع قصتها مع ادم جت فين وعلشان تخدم ايه، وهنا جت فين وعشان تخدم ايه، وايه اللي اختلف هنا عن هنا. تلاقي اعاجيب، والله اعاجيب. خليك تقول سبحان قائل هذا الكلام، والله اه والله. فده يسموه تشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحيه ايه؟ البسط. في بقى متشابه لفظي مركب يأتيه التشابه من ناحية السياق. من ناحية السياق يعني ايه؟ يعني تحس ان الكلام كان لازم يكون ترتيبه غير كده، ترتيبه ملخبط. اديك مثال، افتح سورة المائدة. ربنا في اول سورة المائدة يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، مش دي اول آية عندك؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قبال غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. خلاص، يبقى ربنا في آخر الآية دي قال إن الصيد وأنت حرم صيد حرام. فبقي السؤال، طب ولما تحلل ارجع اصطاد؟ قال اسمع القلب عليه بتقول ايه بقى. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. فصل بين غير محل الصيد وانتم حرم، وبين واذا حللتم فاصطادوا. كم حاجة؟ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. تمسك السياق ده وتقول الله. طب ليه ربنا لما قال غير محل الصيد وانتم حر ان الله يحكم ما يريد ما جابش ربنا واذا حللتم فاصطادوا؟ لا براح جايب لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. وبعدين راجع يقول لي واذا حللتم فاصطادوا. مع انه اذا حللتم فاصطادوا دي حكمها كان فين في الاول؟ ما جابش حكمه مع بعضيه. ولذلك اضرب لك مثلا يا عامله زي ايه؟ اقول لك لا تضربوا، خد بالك، لا تضربوا محمدا الا اذا، بالك بقى، الا اذا فقد جاءني علي فقال لي ان اخاه قد رسل وقد سمع اخاه من يقول ان الامتحانات قد حدث فيها تزوير وتلفيق الا اذا عصاك. اذا عصاك دي كان رايحه فين؟ ها؟ لا تضرب محمدا الا اذا، شوف انا جبت الا اذا عصاك دي كانت فين ده؟ بعد ما قلت وصلتها كم حدوته؟ ها؟ ثلاث اربع حواديت. قال له هو القران عامل كده اهو. قال غير محل الصيد وانتم حرم. وبعد ما جاب خمس احكام قال واذا حللتم فاصطاد. ما جابش واذا حللتم فاصطاد دي وراي غير محل الصيد وانتم حرم على طول ليه؟ ويبقى الحكم على بعضيه. ايه رايك؟ وطبعا اهل الغرب قاعدين يسيبوا الحاجات دي وبس، ما لهمش غير كده. والمسلمين يعني كان الله عنهم مساكتين طول النهار والليل بيشجعوا كوره، مساكتين الحمد لله. شجعوا فعلا يعني بيشوفوا ظروف مصر والاهلي والزمالك مطحونين عصبيين اهو، يعملوا ايه؟ موتوا نفسهم، كان الله في عونهم طول الليل بضع ضع. هو الشعب بينهق وحلو اهو كويس، ماله ايه؟ هم يعني ساكتين. شوف الغرب بيعمل في دينك وقرانك ايه وانت قاعد بتعمل ايه؟ بس شوف تعرف الخيبه اللي احنا فيها، سبحان الله. يقول لك ليه ما جاش كده؟ قل له اسمع، بص للخمس حاجات اللي القران جابها. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، شوف اخر حاجه في مني، ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. الجزئيه دي ولا امين البيت الحرام، رجل من المشركين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال له جئت اسمع منك الاسلام، عايز اسمع شوف الاسلام بيقول ايه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، خلاص جلس النبي يحدثه، قال قد وعيت ما قلت، خلاص، ولكن ائذن لي ان اعود الى قومي حتى احدثهم بالاسلام اللي انا سمعت منك ده، ثم ارى رايه. فاذن له، فلما خرج قال النبي كلمة، قال دخل عليكم بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، بعقبي غادر، دخل وشه كافر هو خارج بظهره كده، ظهره بيقول ده كده، عقبه ده بيقول مشيته كده انه ينوي غدرا. شوف الناس دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر. تعبان راح مر على صرح المدينة، صرح اللي يجمعوا فيه الابل، فعدى عليه هو من معه، راحوا مهاجمين الصرح سرقوا الابل ومشي، وتحقق ما قاله النبي وخرج بعقبي غادر. ذهب المسلمون لعمرة الحديبية، وعارفين انتوا الاحداث اللي حصلت، واحتجز المسلمون ومنعوا من دخول مكة. ذهب عثمان علشان يبقى فيه مداولات مع المشركين يبين لهم اننا ما جئنا للقتال وانما جئنا للعمرة. ومكث المسلمون في الانتظار، واذا بهم يرون هذا اللص الغادر يقود ابلا هو قومه اللي سرقها، وهو يقصد الكعبة معتمرا هو من معه، يعني سرق رايح ايه زي ما بيعملوا الزاد يتاجر في الحشيش ويروح يعمل عمره، والسير ذاك ترقص تروح تحج ولو بالك كده، يعني مفيش مشاكل. ونسي خالص بقى مش يعني هو شروطه يكون المال من ايه؟ من حلال. الكلام ده غلط. فخالد جاب الابن ورايح لبيك اللهم لبيك. فقال المسلمون يا رسول الله انه فلان ذاك الذي سرقنا ولنا ان ناخذ حقنا، لهذا هم كمان منعونا من دخول مكه خلاص وناخذ حقنا منه كمان. فانزل الله قوله ولا امين البيت الحرام، ما دام متلبس بحج او عمره حتى لو على اسلوب الباطل دم رايح نويها كده وقول لبيك اللهم لبيك، يبقى لا تقرب لا تقرب خلاص. من هو اصبح في الذهن سؤال معلق، طب ولو شاء الله ومكثنا في مكاننا هذا بالك بقى حتى قضى عمرته ثم نجيبه برضه؟ طب وهو رايح ومحرم مش هكلمه، طب خلص وراجع نسيبه برضه؟ يوم ربنا يأجل بقى واذا حللتم فاصطادوا، وحجابه هنا عشان يقول لهم حكمه حكم الصيد. الصيد في الحرم دمه حرم، خرج منه اقطع رقبته. وعايز اقول لهم ولو خرج اصطادوه زي وزي الصيد. شوف جاب اذا حللتم فاصطادوا فين، شوف جابها فين، عشان يقول لك الحكماني لا يختلفان. لا ثم لما تقف مع السياق ده يا سلام تزداد ايمانا بالقران. الله اللي مش فاهم دي هتظل المساله عنده فيها تشابه زي ما احنا قلنا، وهيبقى ده المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحيه السياق. انت شايف السياق ملخبط؟ لا مش ملخبط، ربنا اجل واذا حللتم فاصطادوا عشان يجيب لك بعد ولا امين البيت الحرام عشان يقول لك حكمه حكم الايه؟ الصيد. رايح الكعبه سيبه لما يطلع منها اقطع رقبته ورقبته اللي خلفوه زيه زي الغزاله زي البقره زي الحمار زي اي حاجه خلاص الى ان نزل. طبعا هذا الكلام بايه الايه؟ السيف. اقتلوهم حيث ثقفتموهم خلاص ونهوا عن دخول المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خلصت عشان ما يحتميش بيه ولا مش عارف يكون على قصده. انتهي. لكن شوف قد ايه السياق القراني سياق دقيق، بس محتاج ايه؟ والله لتدبر. الله. يبقى معنى هذا ان المتشابه اللفظي سواء كان متشابه لفظي مفرد غريب او مشترك او متشابه لفظي مركب وجاءه التشابه من ناحيه الاختصار او البسط او السياق، كل ده يمكن علمه ولا ما يمكنش علمه؟ يبقى ابن عباس لما قال انا اعلم المتشابه كان قصده المتشابه ايه؟ اللفظ سواء مفرد او مركب بانواع الخمسه اللي احنا قلناها. خلاص ده بيسموه المتشابه لفظا. في بقى متشابه لفظا ومعنى، وفي متشابه معنى فقط. في متشابه معنى فقط، ده في متشابه لفظا ومعنى وفي متشابه معنى فقط. نشوف بقى المتشابه لفظا ومعنى. خلاص ربنا يكلمنا في القرآن عن البر. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ليه يقول الكلام ده معنى ايه بس؟ البر وهي كلمة جماعة للخير. البر ان انا مجيش البيت من ظهره واجي البيت من بابه. ده احنا كلنا اهل بر بقى. الله مش كده؟ كلنا بنيجي البيوت منين؟ من ابوابها. ايه رأيك بقى؟ اشرح لي فهمني. مش هاي في القرآن ولا جايبها من عندي؟ مش بتمر عليها؟ طب قول لي ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طب حلو، ايه هو البر بقى؟ قال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. البر خلاص والله كويس، احنا كلنا اهل بر، كلنا معانا مفاتيح ونخش من الباب ولا ايه؟ فانت عامل لك في اليوم 5000 بر. اخرج اطلع اخرج اطلع اطلع اطلع من الباب كده خلاص. يلا ايه رايك؟ هو المعنى كده؟ في في حاجه في اللفظ وفي حاجه في المعنى كده عايز توضح. والله توضح والله، ودي ممكن توضح. وعشان كده هنقول المتشابه لفظا ومعنى برضه ممكن نعرفه. اذا المشكلة هتنحصر في ايه؟ المتشابه معنى اللي هيخش فيه بقى الحروف اللي المقطعة، ونقول دي بقى حلها ايه؟ لان احنا لسه المشكلة قائمة معانا في القرآن ما لا يفهم. هي دي مشكلة بقى، دي مشكلة. ما لو قلنا متشابه المعنى ده لا يعرف يبقى دي مشكلة. يبقى جاي في القرآن ليه؟ ما تعرفش جاي ليه؟ ما دي كل دي مشاكل عايزة حل. حل فنشوف بقى حل الآية، ان ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الله ايه الكلام ده اللي فهمه ازاي؟ ده بيسموه المتشابه لفظا وايه ومعنى. نحله ازاي؟ قال والله بقى لو انت عايز تكمل معايا القضيه دي ان شاء الله تعالى. انا والله على عجله من الامر، عندي ظروف كبيره، انا كنت جاي اصلا، انا قايل ان انا اجي اقعد نص ساعه، انا قعدت اكثر من نص ساعه. فان شاء الله هنلتقي يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى ان شاء الله، وقدر نستكمل هذه القضيه معا. بس انت تخليك حافظ المتشابه اللفظي بانواعه الخمسه، لان المفرد منه نوعين والمركب منه ثلاثه.